اللهم صل على محمد وزوجه وذريته وآله كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وزوجه وذريته وآله كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إن شاء الله الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة قال فكان هذا معي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر أعلم لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجيل ده أعلى من أجل الإيه؟ الكتاب والسنة. التابعين أعلى من الناس دون الصحابة، الكتاب والسنة تبع التابعين أعلى من الناس دون التابعين والصحابة، الكتاب والسنة. إذا أنت عندك عصمة، لا يا أخوانا من هذا الجيل بلا زال ناطقا قويا. ليه؟ أنا عندي عصمة. عايز أفهم أرجع أفهم على فهم هؤلاء. عايز أفكر أفكر زي ما أفكر هؤلاء. عايز فقه زي ما قال هؤلاء. عايز حياة ودنيا حلم وحرب تكنولوجيا واقتصاد كما فعل هؤلاء. أفكر إن ده بره الدين. وأعتقد إن ده بره النبي صلى الله عليه وسلم عليهم هم يؤبرون النخل يعني بيعملوا لطاحن النخل. فقالوا أنكم فعلتم كذا وكذا ففعلوه فمات الرسول عن ذهب لقاحته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انتم اعلم بامري دنياكم. نصه يبقى حساب من نفسي ده الاقتصاد والتكنولوجيا والتقدم والحضاره ولا لا؟ انتم اعلم بامور دنياكم. لكن حماتي في هذه الحضاره وبسوقوها في قناه شرعيه. مش بقى الحضاره دي هتنجح في تفريغ اعمارها لمنطقه السحاب منها في الزمان. زي ما فعل هؤلاء لا يأتون بحق صرف. أصحاب الحق صرف واحدة. فأنت في مشكلة الدين بالتالي في كل حاجة مش هو بس وديها الباقي إنك تكون مقتنع فيه ومن درس أنت ماشي كده حتى كده درس الدروع عندنا بس في الكتب الصرف اسمه باب الدروع كتاب الدروع أبي أسامة الشيء ويمر عمر رضي الله عنه في السوق ومعه الزهوة الجنة اللي كان دايما بيقول كده وهم يأتي عند راجل بريع كده يقول تعالى تدري ما هو ربا الفطر. لا طيب اذا بايعت رجلا تعمل ايه؟ يقول له نعمل ادرس قانون للبيع يروح راجل الدرع وبالدين قوم يا عرفاش بتاعك روح الجامع الشيوخ هناك يعلمونك فقه البيوع كما يقول لا يجلس في السوق الا من تعلم فقه البيوع حتى لا ياكل الربا العبد بقى حكمه ربا يعني كده يعني كمان النبي صلى الله عليه وسلم في الباب والشرق قال انا اكلمك اعمق من كده كلمك في التجاره بتشتغل ازاي؟ فاهم؟ متخيلين يا اخوانا ان النبي كلمنا في التجاره ونكمل ازاي؟ قال لا تلقوا ركبان. يعني ايه لا تلقوا ركبان؟ بيجيلك راجل من السلوم معاه رجل طوفه مثلا. وبعدين انت ما تخافش الطياره الاسعار في السلوم زي الطياره؟ لا طبعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يطلع واحد من هنا يشتغل له سمسار. اطلع بره معانا على الحدود بتاعت القاهره واقول له معاك كده القطه اه طب انا هلا انا بقى نجي اعمل كده حول ليه ينزل يكون الكيلو عليه بجنيه ينزل غير اللي خمسه يبقى كسب اللي كسب المكسب وباع وشرى اهو كيفيه البيع كيفيه قبض البضائع يعني العلماء يقول لك لازم يقبض طب خدت بيه تقبضه ازاي يعني انا لما تيجي تقول لك حاجه اشتريها نقول لك شرطه مش اسمه قبض خلاص؟ طب البيت؟ اشتريت بيت انا اشتريت عربية خشينها امشي؟ خشينها ازاي طلع؟ اتكلم بفقهاء دي وازاي هو اللي وضع اساسات في البيت خرج لها بيته ويبقى فيه القبض. احنا عايز اقول لك انك اذا تدرجت في كتب الفقه علمت ان الشريعه تحكمت في كل شيء وهي بقى تقول صلاه عارفه. لازم تقتنع بهذا. وإلا أنت لو اتبعت هؤلاء الذين يقولون الدين في المسجد وخارج المسجد مفيش دين أبداً ما تعملش طب خارج المسجد يجيب لهم منين القانون؟ حطيت بقى ورا القوانين اللي حطها الكفار. لما تقرا القانون شغل إذا رأيت امرأة تدخل في بيت مع رجل أجنبي عنك يعني راجل غربي يقول لك لا أوعى تفتح البيت عليها. بالزمانية لا يمكن تمسك في حاجة واحدة. لا تقطع امرأة مع خمس ست رجالة. هذا الناس بتقيد الغيبة والناس بتقيد الغيبة الزمن. وبعدين بقى لو المرأة خضار متلبسة بالزنا يقول لك إذا عفى زوجها رجع في القضية. يقول لك يقول الله خلاص أنا يعني ما عنديش مانع من الموضوع ده وأنا زعلان. الفتح في القضية. طب وحق الله والمجتمع اللي فسد لأن مجتمعاتهم فتت تعبان النهارده في أوروبا في أطفال قد إيه مالهمش أبناء. ده مش مكانة. ولكن الطلبات اللي خدوها الأخيرة لكن بحط البنات على السوبر في واحد البنات كلها البنات في البنات والصغار في البنات ليه؟ من كثرة المصفة في الجنة احنا عندنا في الخارج دي كما يقوم بالداخل زي ما عندك قانون في المسجد عندنا قانون في الخارج أيضا كما قال الله عز وجل لأن الحكم إلا لله سيكون ألا له الخلق زي ما خلق يبقى له الأمر ألا له الخلق والأمر سبحان الله فيبقى ده مليئ من بني إن إحنا يعني الإسلام الرباني قلنا بتكتب فيه ثلاث حاجات أن يكون عالما وقلنا قعدنا في درس على العلم وازاي الانسان يذكر العلم اللي احنا محتاجينه للامه كلها ان تتثقف تبقى كلها ربانيه لكن من الاعمده اللي هتشيل الامه على كفها الناس اللي هيرفعوا الامه من هذا الكفان الى العلو لا ده لازم يتفرع ده حاجه ثانيه وده لو كنت حاسه العمليه انا عايز اسال السؤال المسجد ده مبني على ايه؟ على عباده لو عندك عايز مع نص 10 عباده بس قالوا المسجد وتحس ال 30 40 الف طوبه دول طوب معروف وبعض لو عدود من دول الثلاث يقع الدم احنا بقى عايزين الامه كلها تتثقف وتتعرف وتاخذ اسبابها الربانيه انما الاعمده هيبقى ليها صناعه اخرى زي مثلا تحط كم من الملح بيكون صلصالة وكمل يقول لك لا العنبان بالزيت تحط مش كده ولا العنبان بالزيت بتسوي صناعة معينة أو تدرج على الأول فطلبوا العلم على الأمة كلها لأنها تتفقد في دين الله عز وجل الناس اللي هتحمل الدين اللي هتحمل الأمة على الفتح يا الهيبة هذا مش يتثقف ده مش هو كاف بيماء عينيه ده يبقر العلم بقرا تاسع على قلب العلم ينفق من اعز مال من اعز مفلس من اعز وقت عشان يحصل هذه الزيادة عشان يعلمها للناس الربانية لها اصول ثلاثة ان يكون داعية ان يكون عالما تكلمنا عن العلم ومشق العلم ان يكون عابدا واحنا الاسبوع اللي فات جبت لك عشان اكابر الفقهاء أكابر الفقهاء أحسن تظن أن يكون الإمام زي ما تنسى أكابر الفقهاء من عباد بل هذا العلم لا يصفو إلا لصاحب لين إلا لصاحب قيام لين وظمع يوري مش هيصفى من الراجل وإلا تحفظ العلم بغير حق من أي المحطة الظالمة بهذا العلم الصفة الثالثة من هذه الصفات الكاشفة صفة الدعوة إلى الله عز وجل وكده يكون برضه هي الربانية دي عامل أمة يا إخوانا، إحنا النهاردة مش بنتكلم مش بنتكلم فئة معينة بس، إحنا بنقول كل الأمة هتطلب العلم، لكن في أعمدة هيبقروا العلم، كل الأمة هتتعبد، لكن في أعمدة هينفقوا منتجاتهم في التعبد، شوف سعيد بن المسيب راح عليه، لو قلت لك إيه يا جماعة؟ هي واحد أبوه حدثنا من العقيق تنظر إلى الخضرة وتجلس اللغة خمسة أفعل بالصفة والعتبة مش هصلي الفجر والعشاء في الجماعة لا تروح عندي بس صلاة في الجماعة فذهب فيه فعلا ما مات حتى وصلها من عوض عوض رحمه الله انت واخد بالك يبقى عايزين الأمة كلها تتعبد في خدمات الأصحاب الليل اللي ما بينامش بقى نكفة أبو حنيفة 40 سنة لا ينام الى الليل هم الاخوه اللي عملتها اللي هيحملوا هذه الامه على كواهلهم الصفه الثالثه هي صفه الدعوه كما اقول بصفه امه كامله كنتم خير امه اخرجت للناس كنتم خير امه اخرجت السبب ايه ان احنا خير امه كما قال عمر رضي الله عنه والله لو لم توفوا لله بشرطه لفقدتم هذه الخيريه الشرط ايه في الآية كان يقول المعروف؟ الربع المنكر قال صلى الله عليه وسلم إذا رأيت أمتي فهابوا أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منهم لما تيجي تسأل عن الناس عن مصر ومرة تبدأ وتبدأ الجامعة دي في الدرس هاتوا في إيدك ما جاش أبقى ما قلت له إنما لو هبته تسليم الله عز وجل يسلمها العالم. والعالم يكون سبب من أسباب التأسيفة اللي نسميها احنا دلوقتي نسخة من العالم ان القيام بحق الدين لا زال فيه ضعف. الدعوة إلى الله على الأمة كاملة، لكن بقى المعنيون من طرف العلم والعلماء لحاجة ثانية. زي ما قلنا لهم خصوصا يخصصون بشكل عن هذه الأمة. وأنا لكم لذلك والحديث الحياة كثيرة جدا وأخبار الناس في الانخراط. الدعوة إلى الله عز وجل عظيمة جدا وكثيرة تعلم كيف بنيت هذه الأمة. إذا الأمة تتوضع كده ان في ناس ما كانش عنده وقت مخصوص للدعوة، انما كان وقته كأصل وقته للدعوة. وقف نفسه، كانت أمة كلها بالشكل ده، كانت أمة كاملة بالشكل ده. قال الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن أحسن قولا بتوجه استنكاري في حد أحسن منه؟ لا قطعا لا. يعني هي بالضبط عيالهم مع الله وفي الزاكرين مع الله ومن أحسن قولا، مين يا طالب مين سيكون أحسن من هذا الذي يدعو إلى الله عز وجل؟ فقال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة علم أنا ومن اتبعني. وفي ذلك الكلام بقى شيخ الإسلام رحمه الله في الجلد الخليفي قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله. دعوة مش حد طرق. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في قول الله عز وجل: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. أعز وجل يقول لكم من مقام الدعوة في الآية دي ومن مقام الدعوة في صورة الفتح. وكان من المبدعين دول عشان تعرف أن الدعوة جهاد. الدعوة إلى الله عز وجل لأنها بتحضر الأمة لطاقة نفسية تؤهل الإنسان طاقة إيمانية تؤهل الإنسان نفسه لنفسه لله عز وجل. ده تحضير. أنا عشان أحضر هذه الأمة لازم أبص فيها دينياً. وإذا ما تكونش معايا بتهمني. هذه زي ما أنت شايف الآن تدوش وبتعيش في الإنفراد. تفتح قضية إلى آخر الإنفراد. فاهم الأمير قال له عندي أنا أمير الناس. عايزين يقاتلوا ويطلعوا ويرتاحوا وما لهوش نتيجه قوي. فقال له الرب قال له تعالى انا امير الناس. وانت راجل فقير وقاضي. مالك موضوع عباره الناس. فنظر اجل ابن فرات الى المراكب اشتغل في البحر كده بص لهم كده وهو حزين. ثم قال: والله لا اقتلني الا لانني كنت عنده بخيلا. ما احفظ هذه السفن اتوجد لها من تسيرها من النوقية أن يجد لها من يسيرها على الكتاب والسنة. يقولهم ربان أو جماعة طبيعية يظهر يشوفهم الملائكة قالهم يقول يا ريت لا واحد يسألهم بكتاب السنة يا ريت. هذه المعارف لو دارت على القومية ولا الفرعونية ولا الأشورية مش هتحصل. مهما حصل ومهما خدت من زمن تبقى حتى نفسك وحدك جالي في المكان. فانا ما اتحركش خالص. لا تسير هذه القافله وهذه المسيره الى الامام الا اذا السياره فعلت الكتاب والسنه. اذا علمنا مراد الله عز وجل في هذه الامور نظر تمشي خطوات في الامام. فأنزل الله عز وجل شفت البخاري سورة مكية بإجماع العلماء مش نقاش فيما أعلم سورة مكية يصار الآية اللي تنزل في مكة تعرفين يا إخوانا في مكة كان فيها هذا ولا كانش فيها هذا؟ كانش فيها هذا؟ أن ترى إلى الذين قيل لهم إيه؟ كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة في الأيام مش فيها هذه أحل العويل لا تقاربوا الظلم في النهار ووعدت من غيرك علي من كل شر. هذه مرحلة لتأسيس دولة لإنشاء قواعد دولة عندنا حاجات من مكة أو في المدينة اتفاقا. لكن الأمن ما ينفعش عايزين الآن في مليجات عايزين إعداد إلى الفقه أبواب الرد صاحب الجسد النحيل لما راح كعب طرح القرآن على أبو جهل جماعة بيطلعوا حتى في رواية يقولون أن أبو جهل شدوا العزوة وطعاهم فرجع ابن مسعود كأنه رسل الأحمر جسم كله دم رباط فقيل له أنا المقتل فلا يقول ديش نحيفهم قال لو شئت عدت عليهم غدا بمثلها إن خدنا رسول من هذا ولا لا أول الإيمان أن تحتقر الكافر قضية ابن معاك أنا لما قضمانش والله ما عرفت ده ممكن يسقطي حقه وأعرف أنا ما أقدرش عليهم أنا هل الروح هي بتخليك تهتم لازم تاخد إلى الإيمانيات حتى يهونه في نظرك شفت المدير في شعبه لما دخل على رأسه راح قاعد جنبه طلع على العرش قاعد جنبه أنزلوه وضربوه هذا كنا نتحدث أنكم أطفال وعقل وروح كنا مفكرين انتفاهمه بيقول لي إن رأسه والكلام ده رأسه ده دي دولة عظمى كان أعظم الروم الناس بقول له كده لما هذا الإيمان هذه مادة إيمانية يأخذها المرء سيستقبل ويعمل إيه؟ تحتقر الكفر تلاقي نفسه الروح اللي هي توخلت في هذه الأمة على جميع المستويات وعلى جميع الأفعال ترفع فده نفسك مش شبه أتخشى وداهم فالله أحق أن تخشى وداهم ينزل هذا الإيمان على موضع موضع سليم موضع قوي يصدق في مكة ما كانش فيه خزانة ونزل الله عز وجل الذي لا يشبع فلا تغفر الكافرين وجاهدهم اجابوا ازاي ده انت رب الكلمة ما تمسكش فيك انا بدي في هالطريق اكبر واعظم وهو التحذير للجهاد الايه؟ اللي هو بالسيف ايه هو بقى؟ المثال بتاعه المنبر والدروس والخطب وانك تجيب واحد معاك الرجل ده بقى جهاد وجاهدهم به جهاد الكبير وبه اللي هو ايه القران والمعين ده ابن اثلاثة قال ابن القيم في جاب المعارف ولا ريب ان الجهاد المطلق انما كان بعد الهجرة فاما جهاد الحجة فامر به في مكة كان المناظرة وانا اتبع عليك القرآن وقت ومحمد عن الناس مش يقول بني الفريق انا نعمل ايه فرعون الطريق هم متعلمهم واحسنهم سريع وعايزين يلقنوا بعضهم كما قال مش عايز بس الجهاد الحسن أقول والجهاد فيها أي في هذه الآية هو التبليغ وهو جهاد الحسن قال الله عز وجل وادعوا إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وادعوا إلى ربك ولا تكونن من المشركين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا الشافعي بيقول من الآية دي ربنا ما انزلش القران خالص يبقى دي بس تكفي للعمل وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وبين الله عز وجل ان الدعوه اليه سبحانه وبحمده حرص من عذابك عايز ربنا يرضى عنك ويغفر ذنبك ويرفع قبرك وكده ادعو اليه بس خليك مخلص ادعو اليه قال الله عز وجل قل اني لا يجيراني من الله احد ولن اجد من دونه ملتحدا الا ثلاثا مش حدش هيجيب من الله من عذابه من بطشه من عقابه الا لو اشتغلت داعيه فاحنا عايزين نقول لك انا بتكلم الاربع عن الدعوه زي ما قلنا في اول الكلام الدعوه دي عمل امه كامله كلنا منخرط في الدعوه ده بيبقى واسع جدا طبعا حتى الدعوة انك تقعد تدي ناس ولا تخش الخطبة بس. لا وان كان ده تخصص بقى. تخصص الاجتهاد الحاجات دي وانا الاعمدة. انما بقية الامة كلها دعاء. كل الامة دعاء. ما حدش يمشي يترك الامر والنهي والدلالة على الله عز وجل اوعى تخرج. اياك ان تسكت. انا سمعت يا اخوانا وعرفت من عيني. كنت معتقد ان قضية ان الواحد يقرا القران ولا يحل الناس مثلا. يعني دي قضية عادية فرعية يعني. فرأيت العيني واحد من بعض المشايخ مجتمع الفتحة على الشيخ. شفت بعيني وأنا كنت بستغرب بيسمع عن الفتحة بالصحة. يعني أنا لما أقوم أصلي للناس أؤم الناس وأقرأ من قبل القرآن ومن جوه القرآن ومن بعلم الناس أقول الله أنت عملت نويت بين الأرواح الأصفار حاجة ثانية خالص. هو أعتقد حتى بالكلمة وحمل الإيمان هو مش محتاج باب الزاد عشان مش محتاج باب يعرفه يعرف القائل من الأبواب الكبار أحمد بن حنبل شخصيا لما خرج من السجن بعد ما نقرأ تحقق القرآن وكده قال له إن مش الحافي أثنى عليك مش الحافي هو وقع كده قالوا له الآن يضرب أحمد طبعا لما ضرب الأرواح في الأرض أثنى قالوا له أحمد بن حنبل بالضرب دلوقتي كلام كبير على اوعى الحشمه وغرف فقال له احمد بن حنبل يضرب الان فمد بشر قدميه حتى يجي قدام كده ثم قال ما كان احوج هاتين ان يضرب فما ضرب الامام فقيل لم لا تفعل قال انا لا اقوى على ما قوي عليه احمد لو كان احمد في بني اسرائيل لكان نبيا أحمد بن حنبل الكلام بتاعه عمل إيه أحمد بن حنبل؟ أحمد بن حنبل الكلام إن هو طبق دينه الأساس رفع عليه الصلاة والسلام قال اللهم لك الحمد أن رضيت عني بشرى لم يعمل الأول بشر الحادي يسألني أنا بخير طب ما أمين بقى بشر الحادي ده؟ بشر الحادي كان بيغني ويطبق ويرقص كلام وكان الطفل بتاعه طول الليل ونهار رقص وغناء رفع الرجل ده الى دينه وصل الان بس العباد بسبب ايه؟ راح المعبد خطف على ايه سلطان وجبر وايه ده؟ راح مخطف على الباب وقتها ده بقى اخر مفيش اي مجال لل زي ما بنقول احنا دعاء ولسنا قضاة ما عندناش مجال ان انا ابص عشان اقول لك احكم عليه ما عندناش الكلام ده انما بمنتهى الهدوء دخل عليه خبط على الباب كده الجاية فتحت قال لك انا صاحب هذا الدار حلم حلم او عم السؤال ده مش كده حقيقة من صفات الداعية انه زي الجسد يقود المرأة الى الاصرار على نفسه بالحجة هو الجسد انا هو صاحب البنت حر ولا عبد قال الجاية خمر عبد قال بل حر وهو زي خوف فقال لها نعم لو كان عبدا لعلم حقا لذلك وصبوا بس شفت جملة بس جملة الكلام ده أصبح مش الحاسي ولا لما رزقنا على القصة دي عندي كده تفكر معايا وكان ده طبعا موضوع يعني في بس يبين لك لطف الله يا عز وجل لو احنا جبنا عندنا من فرح في البيت هعمله بقى بالبك ولا هعمله جوه في الصلاة أكيد بعمله جوه في دايما البيوت بيبقى فيها حتة كده طرقة أخش منها وبعدين تلاقي المكان في الصلاة ما انا بعمله جوه في ناس حواليا عم تتفضل وترقص وتزمر و حاجه فعلا لو حد اتكلم حتى على الباب انا هسمعه بل لو حد خبط على الباب انا هسمعه ومن هو ثم الجاريه الجاريه فتحت الباب بيقول الكلام ده الجاريه انا مش عارف يزعق على الباب ولا يعيط ده بيتكلمك فوقه كده بيقول الجاريه بيقول الكلام يدخل يامر الله الهواء يحمل هذه الجمل ويدخل بها الى اذن بل الى قلب الاسم الحاج شفت لطف الله عز وجل العبد ازاي بيسخر لك اللي يكون سبب في ذلك فتريد ترى تعالى بتقول الشاعر اللي باش يسمع الكلمتين دول خلاص قلبه تخيل هو قلب المعصيه طلع بقى ولي هو القلب عشان ما حدش يعرف السبب اللي بتبعت يقول لك انا عندي معصيه كتير جدا وانا انا بقول ربنا يتوب عليا ليه ما انت بتعلى اقرب على الذات انا بقول لك انت طالب من اخر قطع طريق ده حرام فالحرام اللي بيقف في الناس اللي معديه يقول له على جيبك لما مات الفضل ابن عياض قال عبد الله بن مبارك مات اليوم الخوف والسلام عليك مفيش حد يخاف على ربنا ده الفضل اللي كان حرامي قطع قطرات من طيب جودك تملأ الارض عليا ونظرات من عين جودك تجعل الكافر عليا ده ربك عز وجل بقى طلع مش الحافي جاي ولا الراجل قال له انت قلت ايه؟ قال له انا بقول فكره كذا كذا كذا فكشف بشر عن خده ووضعه في طرق وقال بل عبد والله بل عبد بل عبد ثم قام وتزهد وحصل مش الحافي كمل يبقى الراجل واقف على الناصيه والالم جدا هو مش في الشارع في الوش كده لطيفه تعالى اعمل انت مش فاهم الالم اللي تعالى اسمع طب كده في ناس بتتمنى يا اخوانا لبس حنين. عارف انا رايت الكلام دوت وانت لما تقول له الموضوع في جوه. انا دايما في اول خطبه كده ليا زي الجبال كده كنت امشي بالخطابه قائمه على الوعظ والبلد. فالبقول ايه وقت الله عز وجل اللي تعالى صنعته الطب لمن حب. عند واحد من الاخوه جه وقال لي انت عارف احمد انا بتعجبني في الخطب ايه؟ فانا قلت له ممكن يخبر عنها حته معينه. قال لي كلمه صنعه فمن طب الى الحته. فقلت له ليه؟ قال لي احس اني حبيت. انت عارف الناس الارض عندها جفاف في المشاعر. في اشخاص بيشتغلوا من الخطب عليه كده. طب خلاص فعلا. تعبان في الدنيا بقى مذموم. مش مستعجل انت كمان تيجي تقول له انت كمان انت انت مش لا تعالى تطبطب عليه كده وتقول له تعالى وتحلو على اللي في الوقت اللي نحلو عليه في احد. ده شغل الدعايه بقى. ولذلك العلماء بيقولوا ان العلماء اصلا في كتب مجنونين زي ايه؟ سفير اسماعيل اللي بس مجنون كان عليه زي اللي اتاه عنه هارون الرشيد مع ان سفير اسماعيل ده كان بياكل بيه. يعني نفس هذا مش محتاج وسطه. واحد بيقول كده وصلته لحد ما فاخرج من كله رغيفا. وقال لقد نبط لي كل هذا الفلك. كنت اكل فيها رغيفين. ثم انا الان وعنده كذا وكذا سنه اكل رغيفه واحده. ليه؟ حطه في يده. ايه اللي خلاص؟ ده بيقتل فين؟ لان هم احن الناس على الناس. ويجيله المجنون ويجيله الزلل. وهو بيعتقد ان الايام الدنيا مخططه. ممكن يجيب له اي حاجه ويعمل ويقول هل شيء ممكن يبقى افضل. فيدوره شفت شعره كان ياتيه رجل المدين وبعدين يقول له دي انا عليا فلوس. تقول له أبشر. يقول الحسن البصري في قول الله عز وجل ومن احسن قولا لمن دعي الله قال الحسن هذا حبيب الله. الدعايه ده حبيب يعني انا حبيب الله وجدت واحد من بره بقى ستة وشوف تليفه انت بقى حبيب الله في عاوز بس ممكن تصلي لا يا شيخ روح على غير الارض طيب ربنا يديك يا ابني حبيب الله مسكت شريط ولا الصواله ولا على المحمول. هنتكلم دلوقتي عن الداعيه تستخدم التقنيات الحديثه. ما تبقاش عارف انت بتتكلم عن الحاجات دي ورحت معاك يخبط بعت لي درس بعت لي 200 شهر مرسلين بعت لي مقطع من خطبه انا مؤثر بعت لي 1000 قران بتقرا بشكل معين. يعني حبيب الله هذا حبيب الله هذا ولي الله هذا خير هذا خطوة الله وخيرته من خلقه أحسن واحد الناس هذا أحب خلق الله هذا أحب أهل الأرض إلى الله أجاب الله في دعوته ودعا الناس وعمل بما علم ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه هذا ولي الله هذا خليل الله الكلام في المسألة بتاع كلام في المسألة في المسألة في يعني انا مش عاوز شغل ابن القيم مثلا يقول لي مقام الدعوه في الله اشرف مقامات التعبد. اشرف مقامات العبوديه الدعوه. قد امر النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ عنه ولو ايه وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ عنه ولو ايه ودعا لمن بلغ عنه ولو حديثا وتبليغ سنته. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان رب الله وانا سمع مقالتك وعلى فاداها كما سمعت. الكل عم بيفكر في مشاكله خاصة بيه. أمر النبي بالتبليغ عنه ولو آية تبلغ عنه ولو آية ودعا لمن بلغ عنه ولو حديثا يرضى الله عنه ثم تأخذ الخير شكرا وتبليغ سنته للأمة أفضل من تبليغ الإهام إلى الرجول العبادة. Thank you.

لأن كل مقهى من المقاهي حجب الرصيف اللي قدامه أصلي لازم تجيب الزيادة الصيف وقفنا كلاس مرة انت مش هزين على وقت الشباب اللي رايح ده فالمسانات حتى مش هزين إذا لم تتحتاج لتصحيحات تحتاج لتصحيحات لماذا كما سار خمس النبي عليه الصلاة والسلام دعا إلى ما دعا إليه صلى الله عليه وآله وسلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرات أنا لوحدي ولا أنا وراي إذا كنت تتابع للنبي يبقى تدرس زي ما هو بدارة وإلا ما تبقاش تابع في الحياة يبقى عندنا هنا في نظر في القضية التي تبقى تابع للنبي صلى الله عليه وسلم أو غيره عندنا صورة كثيرة جدا في التاريخ الذين دعوا إلى الله عز وجل وانخرطوا في الدعوة إلى الله عز وجل بكل أسهم دولة الإسلام يقول في كيف أرسلت وجبت على هذه الروح قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما من أحد عرضت عليه أمري هذا الإسلام إلا وكان له كبوة وتردد إلا أبو بكر أبو بكر اللي رحى علينا من الصلاة قال يا أبا بكر أنا رسول من قبل الله قال له أبو بكر صدق طلبك إيه؟ أن تؤمن بي قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله كان رئيس أبو بكر بحب النبي مش مودة بينكم في الحياة الدنيا لا أبو بكر له عين صاحبة بعد شوف النبي وعنده شوف السيدة خديجة قالت النبي لا يمكن يدفعك عبيد لما جه من الغار بيجري في الخير دمروني دمرته دمروني بسرته قال لا خصيته على مشكي وحكم حكاية على طلع لي واحد من فضيلة اللي حضرني وقال لي اقرا واكتب معايا في النار لقد خصيته على نفسي قالت ايه؟ كذا والله لا يحزنك الله ابدا ليه؟ وانت طلعت على الغيب لا لكن كانت رضي الله عنها واقفة بصيرة قالت انك على الشمال الوصفات مش ممكن يبقى الفرد اللي مطلع جن ولا شيطان لازم نعمل فرد بحاجه احنا في الرسول الرحم ونحمل الكلب وتخدم المعدوم وتخدم الضيف وتبيعه على نوال الحق نفس الاتفاق نفس النظره اللي رفضها ابو بكر رضي الله عنه ولذلك اتفق في النبي عليه الصلاه والسلام. ألف ب تدين دعوه زي ما يقول ابن شرط رحمه الله من احب الله انشغل بالدلاله عليه لما لقيت الناس كده وانت بتحب والله يقول لك طبعا طبعا ازاي؟ دي برهان ودليل الدليل انك تنشغل بالدلاله على انت المحب دايما يذكر حبيبه في المسرات وفي المضائق دايما يذكر حبيبه دايما شفت الرجل الشعري الجاهلي الاسراني عطل بشتات صار معلقا بعبس عبد بشتات نفسك في اساس الحرب هو الاسم العربي بما استطعت فانني تمحو المخالفه اذا لم اظلم الشعر ده شعر حامل حماس التعبيرات تقتل يقول الكلام ده في الكتاب اثني علي بما استطعت فانني تمحو المخالفه اذا لم اظلم فاذا ظلمت فان ظلمي هذا الفرد مر ملاقته كصاحب العلقم ولقد ذكرتك والرماح نواهر مني وبيض الهند تقطر من دمي فرددت تقبيل السيوف لانها بيضت كبائر خدمه المتبسمه تذكر عبده وهو بالغلاب احتفل بفاجئته تقول ايه والرماح نواهر يعني بتاكل جسمه يعني بالحرب بيخبط يخبط بيخبط يخبط والدم نازل وانا افتكرت كيف استرجع من الصيف كده فتح ضوء الشمس فلمع زي تنامي وتتحرك لأنه يحبها صدقا من خلقه وقد عشق حرام والبس يعني قد أقول الإنسان إذا أحب انشغل بحبيبه يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا وإيه؟ واذكروا الله طب تعزين وصف الخطة والخطة في الوقت واذكروا الله ده دليل على محبتك وقال الصحابة في المعارك الطوائم الكبار فيقولوا ايه في القادسيه وفي الارجوك وفي باب الزهور وغيره فيقولوا ايه؟ يقول ابو عبيده رضي الله عنه قال ايها الناس اجثوا على ركب الشعور بالمعنى ولا تتكلموا الا بذكر الله عز وجل. فدليل على محبه الله انك تذكره ذكر في كل ايام في السراء وفي الضراء. دليل على فلذلك الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا ان لله على طول فان حبيبه ان لله ابو رفاعي مع قمه الصاعدين. اللي فكر الفقهاء واحد عنده 27 سنه واحد عنده 14 سنه تخيل. والاثنين فقهاء كانوا نبيين يعني كان عقولهم عجيبه جدا. والاثنين نبي لما نبي اللي عنده 14 سنه بس قبله ابو الوفاء قام على كتفه كده وقبله ابو الوفاء ما عملش شكل على بلد شيخ ابن الجمس قبله بعد ذلك ايه؟ قال يا بني والله ان عند الله خير كتب المعين. المحبه بعد ذات فضل في المساله اللي كنت تستحب الله فسبب الدلاله عليه ثم زي ما هو طول ما مش يعمل شعر حتى اذا كان ينبغي ان تكون انت مش تتحدث عن الله لان هو ده الحب الذي يستحق. هذا هو الحب الذي على وجهه مش العشق والنام والغرام والحرام. هذا هو الحب الذي على وجهه وتوكل على الحي الذي لا يموت الذي لا يموت لا يفنى ولا يعز سبحانه وتعالى. فمن احب الله عز وجل انشغلت بماله الحياه. النهارده احسن النهارده عمل ايه؟ صبان وراح ماشي وجه تاني يوم معاه جماعه دعاهم الى الله منهم خمسه من العشر المبشرين بجنة. تخيل ان ابو بكر بعت يوم القيامه وعثمان ابن عفان عثمان في مجال ابو بكر. مش كده ما حدش يحاول الصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي وفقه الله عز وجل في النبي داعي عشر رجل مبارك واحد فقط مصعب بن عمير علم الناس كيف يكون ولاؤهم لله ورسوله. فلما راى اليهودي هذا البذل العظيم من الصحابه من الانصار في المدينه قال لهم الدنيا المشروع انه يقيموا مكه. لكن لو تعرف لو الدنيا كلها عملت مدى ولا انا لله عز وجل ورسوله يحترقون القضيه يحترقون هذه القضيه حتى وان لم يكونوا قد امنوا بها. المشكله في الحقيقه ايها الاخوه يعني كثيره جدا. انما انا اردت في هذا البث ان يكون في شيء من الشيء اكاديمي في وصائي. فاحنا بنتكلم عن الدعوه في مصر وبنتكلم عن الحظ عليها كثيرا. احنا عايزين ارى المشاكل الدعائيه في شبهات كثيره بتقع للاخوه في طريقين في هذه الدعوه. كرجل يحشر رياء ولا يحشر كرجل مش حاسس هو المفروض يبقى ايه؟ مش على مستوى يعني كما يقول تنهيم او كلام من لو قتلت له فرضا لنفسك ان ترعى مع الهمل فرضا لنفسك ان ترعى مع الهمل. عارف وان كنا مش عايزين نضرب هذا المثال انما نحط تحت الفكره نستحي من الله عز وجل. وطن عمل الشباب اليهود في خدمه دينهم ودولتهم شيء عجيب. ان يقولوا ان الرجل منهم بيبقى معاه شهاده يعني كنت شايف مثلا يبقى مدرس يبقى طبيب مثلا يعني هو ينظر يقول ان هذا الطب ده هينفع ومنفع ولا لا؟ فانا جاي مثلا 99% مثلا هينفع ان انا ادعو الى توكيد هذه الدوله المزعومه اللقيطه ولا لا؟ لا مش هينفع مش هينفع اني اجدى منه ان ابقى صحفي عشان هذا فوق ابقى صحفي ومساك الطب مش صحافه. تخيل الواحد مثلا في هندسه شايف ان ممكن التدريس وتنشئه الاولاد على هذه العقائد وهذه الاشياء دي اهم من انك مهندس وزاد الهندسه مش انا مهندس. هؤلاء ليسوا بيوصلوا لكن عايزين نقول احنا بنبقى حق ان نبذل في حقنا هذا اكثرهم بيقولوا هذه دوله سكوات ودهنة وقد نطقت التوراه بهذا فما بالك ونحن نعلم ان لنا مع الفجر ومسيح وعهد وعهد ان نعمل لهذا الدين. فانا عايز يعني مش عايز اضرب امثله كثيره من الدعاه على قد ما نتكلم في هيئه الداعيه. هذه وصايا للدعاه لهيئه الداعيه لشكل الداعيه ان شاء الله نجبرها على عجاله واذا كان وقت الصلاه سبحان الله نجبرها على هذه العجاله. الداعيه الميدانيه الدعاية منخلق المنعزل اللي مش بعض حتى مش دعاية. قال أبو عبيدة كانوا يعيبون على المجلس في بيته. حتى بيته مش بعض حتى لا بتنزل وتمشي شوف يا جماعة استفقت الاشتراك على خزينة ما تحديها النبي صلى الله عليه وسلم. قالت له إيه؟ إنك يا رسول الرحم تخبيت أنا في الشارع. أستاذ؟ إنك يا رسول الرحم وتحمل الكلمة وتكتب المعدوم، طب انت في الشارع ماشي بنت بقى في الشارع، واحد بيسيب هنا مش قادر الشارع معاه. واحد عم بيطلع اطلب دق معاه. عديت على عمتي دخلت زرتها وانا معايا في شبكه. وانا ماشي بالشكل لقيت جنازه صيعت. واحد مسجون وعايز شروط البيت له. واحد عنده مشكله ومتخانق مع جاره حتى طالع منهم. هو ده اسمه تعليم من الجاري. انما المنعزل ده ما ينفعش. ما ينفعش الادعيه لما حصلت الرده وكل الدولة المسلمة ارتدت إلا ما كان من مكة والمدينة وبعض بلاد البحرين دلوقتي في البحرين بس. قال بعض الصحابة مش صحابي لكن بقر طبعا هناك فقط. فقال لأبي بكر يا أبا بكر اكتب بيتك وأطلق عليك بابك حتى يأتيك اليقين. فهنا على صوت أبي بكر وقال يا الله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونها إلى رسول الله إذا قتلتهم على منعها أنقص الدين وأنا حي والله لو قتلتني يميني لقطعتها بشمالي. مش ممكن أعطى ده الداعية الميدانية بس تأتي هذا الداعية أمام مخلص يحفظ النية قبل العمل ولا يعتذر عن أي جهد يستطيع القيام به بدعم العجز أو خوف كلمة لازم بسرعة النبي عليه الصلاة والسلام قال أعطني الدين الذي عندك، كان بيسلفه فلوس التمر، وجاء في الدين بيوم ولا يومين قال ممكن التمر إذا ده ما عنديش بلوس الفطار فأنا هو رحمتي ما بكيف يهودي بس من خلاء ولده. ثم قال أنتم أهل بكر يا بني عبد المطلب. قال أهل بكر يا بني عبد المطلب يعني جماعة الصبيان، يقولوا أنتم الصبيان يا آل عبد المطلب. فلما سمع عمر ذلك وذلك جاي من جنازة وحاصرين بتاع ماشيين تعبان فقعد كشاف ظهره كده فالراجل واقف ومسكوا المسألة دي. فلما رأى عمر وهذا دار خلاديق وعيني قال سيدنا عمر كرم يا تمر يا حمر الأوتار بتاعت أمريكا تغمر. فلما كان يبقى كده العمل فعليه تفعل تبكيه انت فعلي كده قال ايه عدو الله تفعل ما ارى وتقول ما اسمع ومن لولا ان يجد علي رسول الله لضربت عنقك. رغم بس تقول لي انا معلم منك انك عملت كده كنت ضربت عنقك قد شهد دلوقتي رمدني بقى تحت الارض. عارف النبي طبعا الراجل اول ما سمع كلمتين دول اترعش. فقال له النبي يا عمر كنت انا وهو احوج الى رأيي هذا منك أن تأمرني بحسن الأداء. عمر ما هيقول للنبي تأمرني بحسن الأداء. فمرة واحد بعت للنبي شوية فتحة في طبق بعته طبق مليان ذهب تقول لي هتقول للنبي حسن الأداء إنما عشان يسيب شيء النبي استواء في الكلام عشان النبي أسفر أن تأمرني بحسن الأداء وأن تأمره بحسن الطلب. يا عمر إذا أكيد وزلوا الطمر اللي عندنا وديته خمسة بقرة صاع صاع خمسة اندفت قال نزيده وزيده كمان بتاع عشر فيه ليه يا رسول الله؟ قال جزاء مروحة وكورت الوقت سيد بصاري واقف وسيد عمر بيوزله خلاص 100 كيلو خلصوا قال السابع 16 قال 10 مليئة 100 بس قال له قال له 10 زيادة قال له 10 ليه؟ قال له عشان اخبط حين أنا تأمل وجهه لا رجل وجه كده احمر قوي وفرح قوي وقال يا عمر تبني مكانا؟ قال لا. قال أنا زيد بن سعية أنا حظ اليهود الأكبر وضع إمام السبستين بالنبوة محمد إلا وارثوها في التوراة إلا صفة كنت مستنيها غير الناس إلا صفة أنه يزيد على من جهل عليه حين يستمعوا لفرد إيه يزيد على من جهل عليه حلما واني اشهدك يا عمر اني اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وان شطر بالي صدقه على المسلمين. في سيدنا نص فلوسه في سيدنا اشتاق حضر من احضار اليهود القبيله بتاعته كلها في الشهرات قبل كان هو طلب عنقه كل سيدنا عيسى وكل سيدنا عيسى لمسه حاليه وكلمه لطيفه انما نحن دعاء ولسنا الداعية مستعد لكل موقف فلديه الحلوى والمتيبات والأوراق البشرية والأساليب الجديدة لغزو القلوب والطرق المنمقة. وقت بقى في بعض الشباب يقول ايه شباب من المتعلمين دول انا ليش كنت كله لا تراسي موجودة مش شابير في المهاد انا ممكن تروت بكاية السيد صحيح اتلا العمر ايه مقافك على المرقة كده يا عمر والله ما تعرف بقى الشيخ العملية المسلمة عملية ايه تعالى مثل صاحب الحديده شفت الشيخ بقى في النظرات بيصلي لا أروح حرامي حرامي بلد من جرئته ان داخل البيت يفتش من تحت البيت يصلي فبعد محمد طلق ده احنا نقطة الشباك قال له استنى على رجلك فنظر اليه البيت فقال والله اني لا استحي ان تطهر بيتي وتخرج صفر اليدين فقال رسول الله بن حزم لا بلاش حياه الله. طب نعمل ايه؟ قال له قم فصل ركعتين. قال له احنا فاضل وصل ركعتين وربنا ده محمود ملك الجزائر اخيرا واحنا هنجيزه. وخرج بيه صبي قال ابن زرع عادل معروف ده حرامي. عارفينه في المنطقه حرامي. فالناس بصت اللي جمع الشمس عند غرامي الحرامي مع فملك النظام ضحك مع موتى قال يا جماعه اللي بيسرقنا فسرقناه. بيسرقنا سرقنا احنا. خلاص كده راسي فن طيب ان شاء الله تعالى بكره بعد الصلاه عشان الموضوع ده يؤجل. جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على